معنى كده ان الارض تتهز بارادتها، مع ان اللي حاصل اذ حركتها الزلزالة اللي هزها الزلزال مش كده اللي ايه، ومع ذلك بتنسب اليها انت اللي ايه الحركة، مع اني لشيء خارجي دخل في فعلها هذا، ومع هذا نسب اليها هذا الفعل باعتبار انه صادر من ايه صادر منه. فباعتبار ان الضلال صادر من النصارى بننسب اليهم الايه الضلال، وعلى اعتبار ان الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم الهداية اذا الله سبحانه وتعالى له ارادة ولا بلوش، ما تقولوش بقى بلوش ارادة وانا اللي لي ارادة والمسألة كلها خلصة لي ولا دخل لله في هذا، فرد عليهم بهذا تمام. وما اشبه ذلك من الكلام الذي يطول باحصائه الكتاب، وقد قال الله سبحانه وتعالى بيستدللهم بالقرآن بقى بلوم تعطوا الله أصل من القرآن ولا الضالين، فراح تعليم باتس يبقى الضلال ده بتاعهم وليس لله دخل في هذا، فقصروني الآن اللي جاي بقى اسمع بقى. وفي قوله جل ثناؤه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، وإيه وجرين أثبت الجري لمين للفلك، طب معنى كده من الفلك التجري بإرادتها ولا دخل لأحد في جريها، نمشي بقى على قدمهم نقول لهم وجرينا إذا زمت ولا الضالين، إذا هم ضلوا بمحض إرادتهم ولا تدخل لشيء خارجي يبقى وجرينا، يبقى الفلك التجري بإيه بإرادتها، السفينة تمشي وقت ما هي عايزة وتوقف وقت ما هي عايزة، ينفع مع إني من اللي بيجريها أسباب خارجية، أسباب خارجية لله دخل في جريها وسخر لها الماء لتجري والماء لو ما تحرش والهواء وفعل البشر، شوف كم سبب ومع هذا أسند الجري إيه إليها على اعتبار أن الفعل صادر إيه صادر منها، ولكن ده لا ينفي وجود أسباب خارجية تدخلت في هذا الفعل تدخلت في هذا واضحة الحتة دي. وطبعا دي ردود قوية جدا ليرد بها هذا الرجل على هؤلاء إلى آخره مما ذكره من هذه الأدلة التي قطع بها ألسنة هؤلاء. لهذا يظهر لنا أن ابن جرير الطبري جمع من الآثار ما لم يجمعه غيره، هذا حق، ولكن هذه الآثار تحتاج إلى تحقيق وتمحص. كذلك ابن جرير الطبري، لأن احنا اتفقنا من هذه الأثار كلها يذكر الأسانيد دون أن يعلق على الأفصحة والضعف، بل ويقبل منها الموضوع أحيانا ويبني عليه أقوال وحلوة. ومن أجل هذا قيل إن ابن جرير الطبري مليء بالإسرائيليات التي ينبغي أن تنقى، وبالروايات التي ينبغي أن تحقق، وبالأقوال التي ينبغي أن تصحح. إذا جئنا إلى الرجل في علم القراءات، فكما ظهر لنا أن الرجل يعني أستاذ في هذا العلم. إذا جئنا في علم الكلام فله له فيه باع كما رأينا، يرد على أصحاب الأهواء والأقوال الباطلة ويرجح قول أهل السنة والجماعة، وله رؤوس كثيرة جدا أيضا على المعتزلة في موضوع النظر إلى الله إلى الله رب العالمين والمنزلة بالمنزلتين، له في الآيات التي تتعلق بهذا رؤوس كثيرة على هؤلاء. كذلك ابن جرير الطبري له في الفقهيات كما رأينا باع